موصوف للي انشغل باله ما قالوا الوداع موصوف للي انشغل باله وقلت نجرب ونشوف بختنا ماله يا ربي بختنا ماله قالوا الوداع موصوف للي انشغل باله قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله ما تتظن الله يا زمان فردت الحبيب مني ما تتظن الله يا زمان فردت الحبيب مني لا حبايب ولا حبان والفكر بهدلني يا ربي بختنا ماله قالوا الوداع موصوف للي انشغل باله قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله وبعدت له جوابين وجوه الجواب صورة وبعدت له جوابين وجوه الجواب صورة وبعدت له جوابين وجوه الجواب صورة ومن يوم حبيبي مغاب والنفس مكسورة يا ربي بختنا ماله قالوا الوداع موصوف للي انشغل باله قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله ودق الهوى عالباب ما قلت الحبيب جاني ما دق الهوى عالباب وقلت الحبيب جاني وترك يا باب كذاب تتهز بالعاني يا ربي بختنا ماله قالوا الوداع موصوف قلت نجرب ونشوف بختنا ماله بختنا ماله يا ليل يا ليل يا ليل وطيب يا ابو الليالي يا ليل يا ليل يا ليل ما طيب يا ابو الليالي ومحلى سواد العين واللي شغل بالي يا ربي بختنا ماله قالوا الوداع موصوف للي انشغل بالي قلت نجرب ونشوف